الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله الأمين ثالثا: إمعان النظر فيما يتبادر من قوله ما يصح من هؤلاء. كان الكلام في البحث العام الذي هو البحث السابع من أبحاث أصحاب الإجماع. قلنا إن نصاب قول الجدي تصحيح ما يصح عنهم يستفاد منه أحد معنيين: المعنى الأول تصحيح الرواية بالمعنى المصدري، المعنى الثاني تصحيح المروي بالمعنى الاسم المصدري. كان الكلام في المعنى الأول، والمصنف الشيخ السبحاني حفظه الله يختار المعنى الأول. وبالتالي أولا حشد أقوال العلماء وجاء بستة أقوال ترى المعنى الأول، وثانيا جاء بثلاثة مؤيدات. بالأمس تطرقنا إلى المؤيد الأول والثاني، في اليوم إن شاء الله نتكلم عن المؤيد الثالث. طبعا المصنف عبر بالمؤيد، قال: ويؤيده أمور، يؤيد المعنى الأول، ولم يقل أدلة، وحسنا فعل، لأن المؤيد أقر من الدليل. المؤيد غير الدليل، الدليل هو البرهان القاطع على الشيء، وأما المؤيد ما قد يصلح للتقرير. فالمصنف عبر قال: وأقول هذا هو المختار ويؤيده أمور. 1982 أخذنا المؤيد الأول والثاني، اليوم إن شاء الله نأخذ المؤيد الثالث. هذا المؤيد الثالث قد يصلح أن يكون دليلا، ولعله أقوى المؤيدة. المؤيد الثاني مفاده يقول: نحن إذا أردنا أن نستشف المعنى الأول أن المراد من تصحيح ما يصح عن هؤلاء هو تصحيح الرواية بالمعنى المصدري، يعني تصحيح كلامهم وحكايتهم أن فلان قد قال، وبالتالي بالمعنى الالتزامي نستشف أن هؤلاء ثقات أصحاب الإجماع ثقات. يقول: لكي نفهم المعنى الأول علينا أن نمعن النظر في قول الكشي أجماع في العصابة على 18، علينا أن نتأمل في كلام الكشي في قوله ما يصح عن هؤلاء أو من هؤلاء. ما المراد ما يصح من هؤلاء؟ يقول: لو جاءتنا رواية، هذه الرواية فيها عنعنة فلان عن فلان، مثلا يقول الكليني، شيخ محمد بن يعقوب الكليني: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن ابن أزينة عن الصادق عليه السلام. حينما نقول تصحيح ما يصح عن هؤلاء، لاحظوا ما يصح عن ابن أبي عمير، ماذا أخذنا عن ابن أبي عمير؟ أخذنا عن ابن أبي عمير أن ابن أزينة قال قال الصادق عليه السلام. إذا أردنا أن ندقق الراوي الاول من الكليني، الراوي الاول وهو الكليني لا ينقل الروايه، الكليني ينقل كلام علي ايضا. فالاول المسند الاول ينقل كلام المسند الثاني وهو علي بن ابراهيم، وعلي بن ابراهيم لا ينقل الروايه، ينقل كلام ابيه ابراهيم بن هاشم، وابراهيم بن هاشم لا ينقل الروايه، يحكي وينقل كلام ابن ابي عمير، وابن ابي عمير لا ينقل الروايه، ينقل كلام استاذه ابن عزينه، وابن عزينه ينقل كلام الامام الصادق سلام الله عليه. ففي الحقيقه والواقع التلميذ ينقل كلام استاذه، الراوي ينقل كلام من يروي عنه مباشره. واضح. وهناك نقطه لطيفه دقيقه للسيد الحكيم رضوان الله عليه في المستنسخ، سيد مسلم الحكيم في المستنسخ يقول: اذا اردنا ان ندقق بالدقه العقليه اغلب هذه الروايات هي روايات واخبار عن موضوعات لا عن احكام. من الذي ينقل الحكم؟ الراوي الاول اللي ماكو بينه وبين الامام واسطه، ابن عزينه هو الذي ينقل الحكم، ينقل كلام الامام ينقل الحكم. اما ابن ابي عمير ما ينقل الحكم، ابن ابي عمير ينقل موضوع، ما هو الموضوع؟ حكايه ابن عزينه. وابراهيم بن حزم ما ينقل الحكم، ينقل موضوع كلام محمد بن ابي عمير. وعلي بن ابراهيم لا ينقل الحكم، ينقل كلام ابوه كلام ابيه ابراهيم بن هاشم. والكليني ينقل كلام علي بن ابراهيم. اذا اردنا ان ندقق بحسب الدقه العقليه موضوع، ولذلك انت تقول فلان قال كذا، يجي شخص يقول لا انا سمعت لم يقل كذا، كلام غير دقيق. واضح. يعني انت الان تنقل موضوع من الموضوعات، حادثه من الحوادث، حكايه من الحكايات. واضح. على حسب الدقة إذا أردنا ندقق نرى أن الكليني لا ينقل الرواية، الكليني ينقل كلمات شيخ علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم في الحقيقة ينقل كلمات من أبوه وأستاذ إبراهيم بن هاشم. واضح. فلو افترضنا أن السند صحيح، ترى انه سمع بالسند صحيح، اذا افترض من السند صحيح كل راوي ما ينقل الروايه، ما ينقل الناس، ينقل قول استاذ المباشر، يحكي كلام شيخه المباشر. واضح. اذا فهمنا هذا المعنى اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، ماذا صح عن ابن ابي عمير؟ قول ابن عزينة قال الصادق، مو مثل الرواية، مو مثل قول الامام الصادق. صح عن ابن ابي عمير في المثال المذكور، ماذا صح عنه؟ قول ابن عزينة وحكاية ابن عزينة كلام عن الامام الصادق عليه السلام. واضح. فإذا أنعمنا ودققنا النظر في هذه العبارات نجد أنها تنطبق على هذا، ولذلك نستفيد من قوله تصريح ما يصعنا عليه، يعني تصديق ما يقوله هؤلاء، الإذعان لما يقوله هؤلاء. فالمدلول المطابقي هو تصديق أصحاب الإجماع، المدلول الالتزامي وطاقتهم كيف تصدقهم؟ لماذا تصدقهم؟ لأنهم قطاع. فمدلول الإجماع المطابقي تصديق كلام هؤلاء، تصديق حكاية هؤلاء، تصديق قول هؤلاء الثمانية عشر. المدلول الالتزامي وتعقد الثمانية عشر. واضح إن شاء الله. يمكن أن يقال حتى هذا. حتى الراوي الأول. فقط الإمام. فقط الإمام. فقط الإمام اللي ينقل يذكر الحكم. واضح. حتى الراوي الأول. حتى الراوي الأول ينقل. لكن هذا بحسب الدقة العقلية طبعا. طبعا في العرب يقولون عندنا رواية موضوع هذا رواية أحكام. هذا الرواية ما يقولون هي من رواية مو من نقل الثقة عن موضوع. يقولون نقل الثقة عن حكم. نقل الثقة عن موضوع إذا قال فلان طلع في الشام. غابة الشام. هذا ينقل لك موضوع. أما إذا نقل لك عن الإمام عليه السلام أنه قال إذا زالت الشمس فصلي هذه هي من روايات الأحكام. لكن بحسب التدقيق العقلي تصير روايات روايات موضوع رواية عن موضوع. التدقيق العقلي في غير محل في أين؟ في غير محل لأنه عندهم بحث أصولي. خبر الثقة في وين؟ يقولون في الأحكام. في الموضوعات حجة أو لا؟ المشهور أنه في الموضوعات لا بد من البينة. لا يستفى بخبر الثقة. لكن هناك من خالف المشهور السيد الخوي السيد الصادق رحمة الله عليهما يقولون حجية خبر الواحد في الموضوع عليهما. واضح لولا هذا البحث هناك في ذاك البحث هذا التدقيق لا أثر له لأن مثل هاي الروايات يسمونها روايات أحكام مو روايات عن موضوعات. لماذا؟ لأن حجية خبر الثقة في الموضوعات والأحكام ناظرة إلى الصدق العرفي النظرة العرفية لا إلى الدقة العقلية. واضح أولاد؟ لكن هنا النظرة العرفية هنا النظرة العرفية إذا الرجاء تفهم ما يصح الفلان هذا مو تصحيح عقل مصر حتى النظرة العرفية ما يصح الفلان أو الفلان. واضح أولاد؟ فهنا التصحيح له محل. التدقيق ليس له محل حينما نفهم عن حجية خبر الواحد في الموضوعات. واضح او لا؟ جيد. بعد ان يستظهر هذا المعنى يأتي بكلام للسيد الامام رضوان الله عليه يؤيد هذا المعنى الاول ان المراد من تدقيق ما يقف عنهم وثاقة هؤلاء وتضبط كلامهم. ثم يأتي بكلام ثاني للزيغ الكاساني يغيب هذا الكلام. واضح إلى هنا ظهرت لك البحث واضحة. أولا السيد السبحاني جاء بست كلمات للأعلام تؤيد المعنى الأول ثم جاء بثلاثة معيدان وفي المعيد الثالث لكي يؤيد المعيد الثالث جاء بكلام للسيد الإمام وللزيغ الكاساني ثم بعد ذلك يأتي بثلاثة إشكالات للمحدث النوري ويردها جميعا يرد الإشكالات الثلاثة فينتصر للقول الأول والمعنى الأول ثم بعد ذلك يتطرق إلى المعنى الثاني. واضح. نقرأ هذا المقدم ثالثا يعني المؤيد الثالث للمعنى الأول إمعان النظر فيما يتبادر من قوله قول الكشي يعني ما يصح من هؤلاء. فإذا قال الكليني حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن هاشم من هو إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي عمير قال حدثنا ابن هذين قال قال أبو عبد الله عليه السلام. فلو فرضنا وثاقة الأولين من السند كما هو كذلك كلهم ثقات. طبعا فقط إبراهيم بن هاشم لم يوثق لكن ملحا ملحا عظيما قد يروح التوثيق. ولذلك المشهور يقال لها حسنة علي بن ابراهيم يقال هكذا علي بن ابراهيم شيخ القميين واول من نشر حديث الكوفيين في قوم. ابراهيم بن عاشم علي بن ابراهيم وثاقته واضحة. ابراهيم بن عاشم شيخ القميين واول من نشر حديث الكوفيين في قوم. وبالتالي بعضهم يقول هذا مدح وليس في التنصيص على وثاقه. لكن مؤخرا نجد انه ابن طاووس نقل في فلاح السائل كتابه فلاح السائل نقل اتفاق الاصحاب على وثاقة ابراهيم بن هاشم، ولذلك بعضهم وثقه من هذا الاتفاق. فلو فرضنا وثاقة الاولين من السنة كما هو كذلك كلهم ثقة، فانه يقال صح عن ابن ابي عمر كذا، فإذا التصحيح نفس هذا لا غير. يعني ماذا نفس هذا لا غير؟ يعني قول ابن ابي عمر قال ابن هذين هذا اللي صححه، يعني فعلا ابن هذين قال هذا الكلام، مصدق ابن ابي عمر ان ابن هذين قال هذا الكلام لا غير، يعني لا ان المتن صحيح. وبعبارة اخرى يجب علينا امعان النظر في انه ما هو الذي صح عن ابن ابي عمر حتى يتعلق به التصحيح. فهل الذي تعلق به التصحيح هو حكاية كل واحد عن آخر، او هو نفس الحديث ومتنه؟ لا سبيل الى الثاني، لا يمكن ان نقول ما يتعلق به التصحيح متن الحديث نفس الحديث، لان من قدر به السند من هو الكليني لا ينقل الى حكايه الثاني، ينقل حكايه علي الغيباني ولا ينقل نفس الحديث عن الصادق، وانما يكون ناقلا للحديث لو نقله من الامام بلا واسطه. متى يكون ناقل الحديث الامام؟ الناقل الاول، الناقل الاول ما هو واسطه، فعلا هو ينقل حديث الامام، بينما اول واحد الكليني هل هو ناقل للحديث؟ لا، هو ناقل لقول علي بن ابراهيم. علي بن ابراهيم ليس ناقلا للحديث، ناقل لقول ابراهيم ابن هاشم. ابراهيم ابن هاشم ناقل لحكاية ابن ابي عمر، ابن ابي عمر ناقل لحكاية ابن عزينة. نعم، ابن عزينة ينقل حكاية الامام وحديث الامام. واضح. قال وإنما يكون ناقلا، يعني وإنما يكون الراوي ناقلا للحديث لو نقله، يعني نقل الحديث من الإمام بلا واسطة، مثل ابن عزينة. ابن عزينة لا توجد واسطة بينه وبين الإمام في الرواية في المثال الذي ذكرناه. ومثله من وقع في السند بعده، ومثله يعني مثل من، ومثل من صدر به السند له الراوي الأول محمد بن يعقوب الكليني. ومثله من وقع في السند بعده، يعني بعده من صدر به السند، يعني الراوي الثاني علي بن ابراهيم، فانه لا ينقل الا حكاية الثالث له. من هو الثالث في المثال؟ ابراهيم بن هاشم. فعندئذ ما صح عن ابن ابي عمر ليس نفس الحديث بل حكاية الاستاذ لتلميذه. واضح ولا؟ ابن هذين الاستاذ، ومن هو التلميذ؟ ابن ابي عمر. وعليه يكون هذا بنفسه حكاية الاستاذ لتلميذه متعلقا بالتصحيح، حينما تجمع الاصابة على صحيح ما يطرح عن ابن ابي عمر، يعني ما حكاه عن استاذه ابن هذين في المثال المذكور. وان ابن ابي عمر مصدق في حكايته عن ابن هذين، فهو صادق في نقله عن، يعني ابن ابي عمر صادق في نقله عن استاذه ابن هذين. واما ثبوت نفس الحديث فهو يحتاج الى كون الناقل لابن ابي عمر صادقا وثقة، يعني لابد ان يكون ابن هذين صادق حتى نثبت كلام الامام الصادق سلام الله عليه يعني. واما اذا ابن هذين لم تثبت وثاقه له، نصدق كلام ابن ابي عمر ان ابن هذين قال، لكن من صدق ابن هذين ان الامام صادق اذا ما ثبتت وثاقه ابن هذين؟ الان ابن ابي عمر ينقل عن ابن هذين، ابن هذين عن الامام الصادق، احنا نصدق ابن ابي عمر ان ابن هذين قال هذا الكلام عن الامام الصادق، ثم نبحث عن، لانه ثقه واسناد الاصابع لا تصدق ما ينصح عنه، لكن كلام ابن عزينة عن الامام الصادق اذا ثبتنا وثاق ابن عزينة نصدق ان الامام الصادق قال، واذا ما ثبتت وثاقته ما يثبت حديث الامام الصادق سلام الله عليه. فهو يقتاد الى كون الناقل لابن ابي عمير صادقا وثقة وهو ابن زينة الميزان. والا يعني لو لم يكن الناقل لابن ابي عمير صادقا وثقة فلا يثبت يعني فلا يدخل مثل الحديث. نعم يثبت بتصحيح ما يصح عن ابن ابي عمير. ماذا يثبت؟ كونه ثقة. واضح او لا؟ يعني كون ابن ابي عمر ثقة لكن لا بالدلالة المطابقية بل بالدلالة الالتزامية. واضح او لا؟ بالدلالة المطابقية ماذا نفهم؟ انفصل كلام ابن ابي عمر. كلام ابن ابي عمر انفصل. ماذا يستلزم من تصديق ابن ابي عمر؟ ان ابن ابي عمر ثقة. كيف الصدقة؟ لانه ثقة. واضح او لا؟ العبارة واضحة ام فيها غموض؟ واضحة ام مبهمة؟ واما ثبوت نفس الحديث فهو يحتاج الى كون الناقل لابن ابي عمير صادقا وثقة. والا يعني لو لم يكن الناقل لابن ابي عمير صادقا وثقة فلا يثبت يعني فلا يثبت الحديث. يستدرك. ماذا يثبت؟ الان الحديث ما ثبت. نعم يثبت لتصح من صح عن ابن ابي عمير كونه يعني كون ابن ابي عمير ثقة. لكن ماذا كيف ثبت ان ابن ابي عمير ثقة؟ لكن لا بالدلالة المطابقية بل بالدلالة الالتزامية. يعني ثبت ان ابن ابي عمير ثقة لا بالدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية للاجماع تصريح ابن ابي عمير. الدلالة الالتزامية ان ابن ابي عمير ثقة. زين الآن المصنف يقول أستاذنا العظيم أيضا ماذا ذهب إلى هذا الرأي؟ من أستاذ المصنف؟ السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف. السيد الإمام له كتاب الطهارة وقد كتب كتاب الطهارة بقلمه الشريف في 4 مجلدات وله تقرير لكتاب الطهارة كتبه تلميذه الوفي الشيخ الفاضل اللنكراني دام ظله العالي احد مراجع قوم حاليا. وكذلك السيد الامام كتب بقلمه الشريف كتاب البيع ب5 مجلدات وقرر كتاب البيع ايضا تلميذه الشيخ محمد حسن القديري الذي هو عضو مكتب استفتاء الامام والان عضو مكتب استفتاء السيد القائد حفظه الله وايضا من المجتهدين المعروفين. لكن كتاب البيع المقرر مجلد واحد. كتاب البيع الذي كتبه الامام 5 مجلدات. كتاب الطهارة الذي كتبه الامام 4 مجلدات وكتاب الطهارة الذي قرر الشيخ الفاضل مجلد واحد. الشيخ السبحاني هو الذي قرر بحث السيد الامام في الاصول كتاب تهذيب الاصول في جزئين. هو 3 مجلدات لكن في جزئين. طبعا هذا التقرير قضى ايام السيد الامام قربه السيد الامام. والسيد الامام ايضا تقريرات في الاصول غير تهذيب الاصول للشيخ السبحاني مثل معتمد الاصول للشيخ الفاضل الانكراني جزئين تنقيح الاصول للشيخ الاشتهار 4 مجلدات لكن هذين الكتابين معتمد الاصول للانكراني فتنقح الأصول للإجتهادي الأعطى بعام أخر. بعد وفاة السيد الإمام تقريبا بعشر سنوات بينما كتاب تهذيب الأصول للشيخ السبحاني كتبه في حياة الإمام وضع في حياة السيد الإمام وقرب الإمام وكان معتمد من قبل السيد الإمام. واضح إن شاء الله. السيد الإمام رضوان الله عليه يقول أيضا أنا أفهم من إجماع العصابة على قصة ما يصح عن هؤلاء ليس صحة روايات هؤلاء وإنما تصديق هؤلاء. واضح. نقرأ ما يقوله السيد الإمام. واختار هذا المعنى سيدنا الأستاذ دام ظله يعني هذه المحاضرات فيها من رجال الشيخ السبحاني كانت أيام حياة السيد الإمام. طبعا الشيخ السبحاني له مدرسة في علم الكلام مدرسة خاصة مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام وهي مختصة في علم الكلام، وأنا تصدر مجلة باللغة الفارسية علم الكلام. وطبعا هذه المؤسسة قد دعمه فيها السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف، أعطاه ميزانية وأسس هذه المؤسسة. فاختار هذا المعنى سيدنا الأستاذ دام ظله وقال: المراد تصديقهم لما أخبروا به، يعني تصديقهم لإخبارهم، حكايتهم قال فلان هذا صدقهم، إخبارهم عن فلان هذا لم صدقهم فيه، وليس إخبارهم في الإخبار مع الواسطة. إذا قلت صدقهم في الإخبار مع الواسطة يعني صدقهم في المثل. أحيانا تقول أنا أصدق محمد بن يعقوب الكليني في إخباره، يعني كلام علي بن إبراهيم. أحيانا تقول أصدق علي محمد بن يعقوب في الإخبار مع الواسطة، يعني أصدق في نقل كلام الإمام المعصوم، أصدق في هذه الوصف. وليس إخبارهم أصحاب الإجماع في الإخبار مع الواسطة، متى نصدقهم في الإخبار مع الواسطة؟ إلا الإخبار عن قول الواسطة وتحديده، هذا الواسطة فقط، الواسطة الأولى التي ترم فعلاً أن فلان حدث الكليني حينما يقول علي بن إبراهيم، يعني فعلاً علي بن إبراهيم حدث، علي بن إبراهيم حينما يقول عن أبي إبراهيم بن هاشم، فعلاً إبراهيم بن هاشم حدث. أي لا، مو الواسطة الأولى، الواسطة الأولى ابن عدينة، أول راوي محمد بن يعقوب. احنا نصدق محمد بن يعقوب أن علي بن إبراهيم قال، واضح ولا وياي ولا؟ محمد بن يعقوب يقول قال علي بن إبراهيم. ايه سلسلة السنة مو الناقل الاول، ايه الاولى مو الناقل الاول. زين الان يذكر مثال، فاذا قال ابن ابي عمير حدثني زيد النبتي، لاحظ هي اول واحد ابن ابي عمير، حدثني زيد النبتي قال، اذا زيد النبتي هي الواسطة الاولى، اول واسطة. قال حدثني علي بن يزيد، هذا الواسطة الثانية. قال أبو عبد الله عليه السلام كلام لا يكون إخبار ابن أبي عمير إلا تحديث زيد. من هو الراوي الأول؟ ابن أبي عمير. نقبل كلام ابن أبي عمير فين؟ في تحديث الواسطة الأولى زيد النرسي، واضح؟ أما كلام ابن أبي عمير عن الإمام الصادق نقبله متى؟ إذا كل سلسلة السنة ثقات، وهذا ما ورد في الطبقة الأولى. سيد الإمام يقول بالنسبة إلى الطبقة الأولى هذا الكلام، لأن الطبقة الأولى في التثنية ورد فيها فقط التصديق، ما ورد فيها إجماع الأنصار على فضل وما يضمنه، واضح؟ فالكلام واضح أن المراد منهم التصديق، لأن تصديق القول والحكاية. يبقى الإشكال في الطبقة الثانية والثالثة، لأنه في الطبقة الثانية والثالثة الكشف قال اجمع الالفاظ على تصريح ما يصح عنهم وتصديقهم. فاذا قول الكشف اجمع الالفاظ على تصريح ما يصح عنهم، تصريح ما يصح عنهم جاءت بالطبقه الثانيه والطبقه الثالثه، واضح ولا؟ اخذنا هذا الكلام وذكرنا، قلنا ان المصنف صفحه 165 بين هاي الامور، واضح؟ بالنسبة إلى الطبقة الأولى قال صفحة 165 اجتمعت الأنصار على تصديق هؤلاء الأولين، ما ذكر ماذا؟ ما ذكر تصريح ما يصح عنهم. بينما في الطبقة الثانية صفحة 166 قال اجتمعت الأنصار على تصديق ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأيضا في الطبقة الثالثة. إذا الطبقة الأولى واضح الكلام فيها، الكشفي ذكر فقط لفظ التصديق، ما ذكر اجمعت الاصابع على تصحيح ما يصح عنهم. يبقى الاشكال في الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه، تصحيح ما يصح عنهم. يقول السيد الامام ايضا في الطبقة الثانية والثالثة نفهم من قول الكشفي تصريح ما يصح عنه هو أيضا تصريح كلام حكايته. لماذا نفهم هذا الكلام؟ لأن تصريح ما يصح، ما هذا اسم موصول، يعني تصريح الذي يصح عن هؤلاء، هذا الذي ما الموصولة، ما الذي يراد بها؟ هل من ابن الحديث أم قول الراوي، حكاية الراوي؟ الآن نحن حينما نأتي إلى هذا المثال، ما صح عن ابن أبي عمير، هل هو متن حديث الإمام الصادق سلام الله عليه، أو أن ما صح عن ابن أبي عمير هو كلام زيد النابغي؟ ما صح عن ابن أبي عمير هو كلام زيد النابغي، لأن ابن أبي عمير يقول قال زيد النابغي، فحكاية كلام زيد النابغي، نقل كلام زيد النابغي هو الذي صح عن ابن أبي عمير، لا مثل الحديث هو الذي صح عن ابن أبي عمير. واضح أو لا؟ الراوي الأول ابن أبي عمير، ابن أبي عمير ينقل عن الإمام وتوجد وقائع، أول واسطة زيد النبي، واضح أو لا؟ هذا الواسطة الأولى بالنسبة إلى ابن أبي عمير، واضح إن شاء الله. أول سلسلة السند، أول سلسلة السند. أنت لما تقول واسطة، واسطة في ماذا؟ إذا بالنسبة إليهم شنو؟ الواسطة يعني الحلقات الموجودة بين أول راوي وبين الإمام، وبين الإمام إلى الإمام، لأن ذاك سمروا عن الإمام آخر راوي، واضح أو لا؟ كلها وقائع، يعني من زيد النرسي الى ان تقف الى الامام، والراوي هو ابن ابي عمير. زين، جيد، نقرا هذا المقدار. يقول لا يكون اخبار ابن ابي عمير الا تحديث زين، وهذا ما ورد، وهذا فيما ورد في الطبقه الاولى واضح. لماذا واضح؟ لأن الطبقة الأولى ماذا ورد في حقها؟ تصديق هؤلاء الأولين، والتصديق يعني قبول كلامه في التحديث، وكذلك الحق في الطبقتين الأخيرتين، يعني ماذا وكذلك الحق؟ وكذلك نفهم في الطبقتين الأخيرتين أن المراد هو تصديق هؤلاء، يعني تصديق تحديث ابن أبي عمير عن زيد، أي الإجماع على تصريح ما يصح عنهم، أي الإجماع على تصريح ما يصح عنهم، ماذا هو الذي ورد في هذه الطبقتين الأخيرتين، الطبقة الوسطى والطبقة الأخيرة؟ لأن ما يصح عنهم عن أصحاب الإجماع الطبقة الثانية والثالثة ليس متن الحديث في الإخبار مع الواسطة، واضح أو لا؟ ما يصح عن ابن أبي عمير هل هو متن الحديث؟ لا، ما يصح عن ابن أبي عمير هو تحديث زيد النرسي في المثال، واضح العبارة أو لا؟ هذا من جهة الإخبار مع الواسطة، متوجهين يعني لو لا في المثال المذكور ابن أبي عمير حدث عن الإمام مع الواسطة، هل لو لا؟ احيانا يحدث عن الامام بلا واسطه، ابن ابي عمير يروى عن الامام الرضا سلام الله عليه، هو من اصحاب الرضا، هو يقول قال الرضا عليه السلام، لا هو من اصحاب الامام كيف مخطوات السنه، اذا نقل عن الصادق مخطوات السنه، اما نقل عن الرضا من اصحاب الرضا ما تصير مخطوات السنه، واضح ولا؟ احيانا يروي الراوي وهو ابن ابي عمير مع الواسطه، وحتى الرضا احيانا ينقل ابن ابي عمير عن صفوان على الرضا. ما عندنا من أصحابه ينقل بواسطه. إذا نقل مع واسطه اللي ينقل مصاب كلام ابن أبي عمر هو حديث صفوان. حكاية صفوان الكلام ابن هذا له لا كلام ابن الحديث. أحيانا لا ابن أبي عمر ينقل كلام الإمام الرضا كلام الله عليه يعني مباشرة يعني نقل من دون واسطه. واضح أو لا؟ زين. شو السيد الإمام هنا يتأمن لا يقول لأن ما يصح عنهم عن الطبقتين الأخيرتين ليس مثل الحديث متى ليس مثل الحديث في الإخبار مع الواسطة يعني في حالة الإخبار عن واسطة لا ما يصح عنهم مثل الحديث يصح عنهم ماذا يصح عنهم الناقل لو لم نقل مطلقا يتعدى السيد الامام يقول ربما ندعي انه حتى في الاخبار مع الواسطة ما يصح عنهم مثل الحديث سبحان الله كيف ما يصح عنهم ابن ابي عمر ينقل عن الامام عليه السلام قال سمعت الرضا باذني هاتي يقول كذا وكذا هنا ماذا يقول يصح نقل الحكاية عن الإمام صدق أن الإمام قال لكن مو بالضرورة مثل الحديث هو هكذا يعني ابن أبي عمر لا يكذب لا يتعمد الكذب على الإمام عليه السلام واضح أو لا لكن ربما مثل الحديث المنقول ليس دقيقا واضح أو لا السيد الامام لاحظ يدقق يقول انا اتعلم مو بعد مع الواسطة حتى من دون واسطة ربما ندعي انه ما يصح نجم الحديث يصح الحكاية عن الحديث واضح او لا ربما الراوي المباشر ينقل الحكاية عن الامام عليه السلام واضح احنا نصدق بالحكاية لانه ثقة لا يصح مثل كذب لكن ربما المثل لا يكون ماذا لا يكون دقيقا نحن نصدق بالحكاية لأن المثل هذا صحيح ولذلك هناك ضعف أن الراوي ينقل المثل بحسب النص أم بحسب المعنى ما يلتزمون أنه بالنص من أين أنه يضبط النص من أوله إلى آخره قلب المعنى صحيح أو لا صاحب العبارة لأن ما يصح عنهم طبقتين الأخيرتين ليس مثل الحديث في الإخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقا يعني لو لم نقل أنه ليس لو لم نقل أن ما يصح عنهم ليس مثل الحديث مطلقا يعني في الإخبار مع الواسطة وفي الإخبار بدون واسطة يعني في الإخبارين مع الواسطة وبدون واسطة لا يكون هذا الناس ناقلا لمثل الحديث ما يصح عنا مثل الحديث الصح عنا حكاية الحديث واضح أو لا شنو مضمون المثل خلص إذا قبل كلام أن الإمام قال كذا بعد تعمل بمضمون الحديث واضح أو لا تعمل بمضمون الحديث لأن ما يصح عنهم ليس مثل الحديث متعة في خصوص الإخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقا يعني لو لم نقل أنه لا يصح عنهم مثل الحديث مطلقا يعني في الإخبار مع الواسطة وبدون واسطة فحينئذ يعني حينئذ قلنا أنه لم يصح عنهم مثل الحديث فحينئذ إن كان المراد من الموصول في قوله تصح ما يصح إن كان إن كان المراد من الموصول مطلق ما صح عنهم يكون لازمه قيام الإجماع على صحة مطلق إخبارهم سواء كان مع الواسطة أو لا هناك واسطة أو لم تكن هناك واسطة إحنا نصدق كلامهم يعني ماذا نصدق كلامهم يعني نصدق حكايتهم أصحاب الإجماع نصدق كلامهم يعني ماذا نصدق كلامهم حكايتهم قولهم أن الإمام الصادق قال كذا إذا كانوا يرون مباشرة قولهم قال ان اولئك كذلك كانوا يرون على الاعتقاد. واضح او لا؟ يقول فحينئذ ان كان المراد من الموصول في قوله تصريح ما يصح هذه ما الموصوله مطلق ما صح عنهم يعني مطلق ما صح عن اصحاب الاجماع يكون لا مطلق يعني ماذا مطلق؟ يعني ما ذكر عنهم مع الواسطه او بدون واسطه يعني منقولاتهم بالواسطه او بدون واسطه. اذا ابي عمر اما ينقل مع الواسطه عن الامام او بدون واسطه يروي مباشره عن الامام الرضا. لما نقول تصريح ما يصح عنهم يعني نقبل حكايه ابن ابي عمر مع واسطه او مع غير الواسطه. واذا قبلنا حكايه ابن ابي عمر مو معناته ان المتن يصح لحديث ابن ابي عمر. يقول فحينئذ كان المراد من الموصول مطلق ما صح عنهم عن اصحاب الاجماع يكون لازمه لازم هذا الكلام ان مطلق ما صح عنهم نقبله قيام الاجماع اجماع له اجماع الاصابع قيام الاجماع على صحه مطلق اخبارهم يعني مطلق اخبار اصحاب الاجماع عن هذا مطلق اكو بين سواء كان مع الواسطه سواء كان اخبارهم مع الواسطه او لا كان اخبارهم بدون واسطه يروون مباشره عن الامام الا انه في الاخبار مع الواسطه لا يفيد تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم لا يفيد ماذا غيرهم من الوثائق يعني ما يفيد توثيق الوثائق الاخرى فلا بد من ملاحظه حالهم في الوثائق الاخرى فلا بد من ملاحظه حالهم يعني حال غيرهم من الوثائق ووثائقهم وعدم يعني نجيل سلسله السنه ابن ابي عمر عن ابن أذين عن الامام نلاحظ حال ابن أذين ثقة أو لا تستوى إلى العبارة نعرضها إليكم لاحظوا حتى العبارة لا تصير غامضة إلا أنه في الإخبار مع الواسطة لا يفيد هذا الشعر لا يفيد شعر تصديقهم تصديقهم فاعل وتصحيح هذا عطف على الفاعل وتصحيح ما يصح عنهم هذا تصديقهم ماذا لا يفيد ما هو المفعول به لا يفيد تصديقهم غيرهم مفعول به تصديق اصحاب الاجماع ما يفيد غيرهم من الوثائق يعني ماذا ما يفيد غيرهم من الوثائق يعني ما يوثق الوثائق الاخرى كل الوثائق في سلسله السند ننظر هل هو ثقه او ليس بثقه فلا بد من ملاحظة حالهم يعني حال غيرهم من الوثائق غير أصحاب الإجماع من الوثائق فلا بد من ملاحظة حالهم ووثاقتهم وعدمها عدم وثاقة غيرهم من الوثائق وإلى ما ذكر يعني سيد الإمام يشير السيف سيف الكهان في كلام السابق ويقول ما يصح عنهم أصحاب الإجماع هو الرواية للمروي الرواية يعني القول والتحديد للمروي يعني الذي هو أتى بكلامهم وأما ما ازدهر في تفسير العبارة من العلم بصحة الحديث المنقول منهم من أصحاب الإجماع ونسبته نسبة الحديث إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرد صحته يعني صحة الحديث عنهم عن أصحاب الإجماع من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه لأن هذا مبنى المعنى الثاني أنهم مجرد قواعد من أصحاب الإجماع كل سلسلة السنة صحيحة لماذا بمجرد قواعد من أصحاب الإجماع يقول ونسبته الى اهل البيت عليهم السلام بمجرد صحته صحه الحديث عنهم عن اصحاب الاجماع من دون اعتبار العداله في من يروون عنه اصحاب الاجماع حتى لو رووا اصحاب الاجماع عن معروف بالفسق او بوضع فضلا عما لو ارسلوا الحديث جاءوا بحديث مقصود ابن ابي عمر يروى عن الامام علي مقطوع السند يقولون السند الصحيح كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته الى اهل العظمى هاي كلامه الكلام المشهور يقول فليست العبارة صريحة في ذلك هي كلام سيد الكاشان فليست العبارة يعني عبارة الكيفية تصح ما يصنعون صريحة في ذلك يعني صريحة في صحة نسب الحديث يقول العبارة صريحة في تصديق اصحاب الاجماع المستلزم لوثاقتهم واضح الكلام عبارة واضحة هذا حال الوجه الاول ودلائله غير ان المحدث النوري اورد عليه وجوها نذكرها واحدا بعد واحد غدا إن بقينا أحياء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.